ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث معروف في سند بعض المقال، ولكن ليس خاصا بفراش. من قال هذا الاستغفار يرجى هذا الجزاء العظيم: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا يقول عند النوم وفي اليقظة وفي الطريق وفي أي مكان. هذا دعاء جيد، وإن كان في سنة على المقال لكنه دعاء جيد، وينبغي يكون معه التوبة الصادقة. يقول أتوب إليه وهو صادق في ذلك: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يقول ذلك صادقا في التوبة والندم حتى يحصل له هذا الموعود وهو المغفرة. فالدعاء هذا محمول على من قال صادقا كائبا نادما يحصل لهذا الموعود وهو المغفرة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هو يستغفر باللسان ويتوب باللسان مع صدق القلب مع الندم والإقلاع وعدم الإصرار على المعاصي. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.